وعلى آله وصحبه وله ما بعد. اليوم نبدأ بسورة جديدة وهي سورة الذاريات. وهذه السورة يا إخوان الكرام ركزت على مفهوم مهم جدا وهو مفهوم الرزق، لأنه من أكثر ما يشغل بني آدم هذه القضية، قضية الرزق. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة أفرد هذا الموضوع وركز عليه لبيان أن مصدر الرزق هو الله سبحانه وتعالى، ليزيد المؤمن تحقيقا في العبادة. لذلك لاحظوا الآن السورة مثلا في بدايتها فيها الحديث عن تقسيم الأرزاق: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وفي أثنائها يقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي آخرها يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحديث عن الرزق في هذه السورة حديث يعني مكثف ومهم جدا، وأبرزه الله تعالى حتى يقطع حظ الشيطان الذي يدخل على الإنسان من هذا الباب. كثير من الناس مثلا يعمل في عمل مثلا محرم، عمل يبيع أشياء محرمة، يا فلان ما يجوز أنك تعمل بهذا العمل، يقول شو أسوي مصدر رزقي، هذا والله ما عندي رزق غيره، فاتجه قلبه إلى العمل وليس إلى الله سبحانه وتعالى في قضية الرزق. من الأشياء الثانية الأخرى التي تبرزها أيضا السورة أنواع الرزق، فذكرت قوم عاد وثمود وقوم صالح. السبب في ذكر هذه أو في هذه السياق هو بيان أن الرزق أنواع. هناك رزق الإيمان وهو أعظمها، أن يرزق الإنسان بالإيمان والدين، وهناك أيضا أنواع أخرى. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فلاحظوا كيف حتى قسمة الأخلاق رزق. فهناك رجل أرزقه الله تعالى أخلاقا جميلة وابتسامة رائعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خديجة رضي الله عنها، قال: إني رزقت حبها، رزقت حبها، فسمى محبته لزوجته، وهذا ما يعني تستقر به البيوت وتستقيم به حال الأبناء، قال سماه رزق عليه الصلاة والسلام. الذي يحصل أن الشيطان يضيق عين الإنسان في النظر إلى رزق المال فقط، واجعله لا ينظر إلى أرزاق الله الأخرى مثل رزق الإيمان، رزق الأخلاق، رزق الأمن، رزق الصحة، رزق العافية، رزق الأبناء الصالحين المتعافين. ما ينظر إلى هذه النعم وهذه الأرزاق الكثيرة، فقط ينظر إلى رزق المال. إيش معنى فلان راتبه أكثر من راتبي، أو إيش معنى سيارته أحسن من سيارتي، أو بيته أحسن بيتي، فيجعله يظن أنه هو من أقل الناس حظا، من أسوأ الناس يعني رزقا بالمال وهكذا، مع أنه هو لو نظرت إلى جانب آخر فهو مليونير بالصحة، مليونير بالإيمان، مليونير بالعافية الأبناء والذرية. وهذه أرزاق يا أخوان عظيمة جدا، يعني والله الذي لا إله غيره، إن من أعظم أرزاق صلاة الفجر، رزق عظيم جدا أن يكون إنسان من أهل صلاة الفجر ومن أهل المصلين في هذه يعني الصلاة التي ينام عنها أغلب الناس، أغلب الناس للأسف ينامون عنها، ثم يصطفي الله تعالى بعض عباده لصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله. أي رزق هذا، أي نعمة هذه، أن يكون الإنسان صباحه كله من الصباح وهو في ذمة الله وحفظه. إذن هذه السورة تتحدث عن أنواع أرزاق الله، أيضا أنها أنواع كثيرة جدا. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: والذاريات ذروة. يقسم الله تعالى بالرياح التي تذرو التراب يعني ترميه وترمي أيضا الرياح تذرو أيضا البذور فتنقلها من شجرة. فسمى الله تعالى الذاريات الرياح والذاريات ذروة. فالحاملات وقرا، الحاملات وقرا السحب التي تحمل الوقر الثقل، فالسحب تحمل الماء أو المطر تحمله وقرا يعني ثقلا. فالله تعالى أيضا يقسم بالسحب التي هي تسوق الماء إلى قدر الله. والجاريات، فالجاريات يسرى، الجاريات يسرى قيل هي نفسها السحب وقيل السفن لأنها تمشي في الماء بيسر وهدوء. ولو تلاحظون هذه الثلاث اللي هي الرياح والسحاب والسفن كلها مصدر أو مصادر أرزاق. فالمقسمات أمرا قيل هي الملائكة تقسم أمر الله بتقسيم الرزق على العباد. إنما توعدون لصادق، يعني يوم القيامة يوم حق لا ريب فيه، وإن الدين لواقع. الدين يا أخواني في القرآن يأتي بمعنيين، الدين يأتي بمعنيين، الدين الذي هو ما يدان به ويعتقد به الإنسان مثل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويأتي الدين بمعنى الحساب، الحساب يوم القيامة يعني من الدينونة كما نقول نحن مثلا كما تدين تدان، يعني كما تحاسب تحاسب كما تفعل تجازى. ومنه الذي نقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب، يوم الحساب يوم الجزاء. فالدين هنا بمعنى الجزاء. إن الدين لواقع يعني إن الحساب والجزاء لواقع يوم القيامة. والسماء ذات الحبك، الحبك قيل الخلق المحبوك، حبوك فلان محبوك يعني متقن، فقيل معنى ذات الحبك يعني ذات الخلق المحكم القوي. فهي سماء حسنة جميلة ذات خلق جميل. إنكم لفي قول مختلف، يعني كان يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة أنهم مختلفون، مرة يقولون عن القرآن سحر، مرة يقولون شعر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقولون عبقري، مرة يقولون مجنون. كيف عبقري ومجنون ما تدري، بس يعني التناقض وهكذا. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله تعالى لعلمه أنه لا يؤمن أو أنه يعاند. يؤفك عن الإيمان من أفك. قتل الخراص، الخراص أصل الخرص في اللغة العربية هو تقدير الثمار على رؤوس النخل. كانوا في السابق ولا زالوا يعني يشترون النخل قبل أن يقطف، وهذا يعني يجعل فيه خصم، يجعل فيه سعر أقل. يجوا عند صاحب بستان فيه نخل ويقول يا فلان ترى أنا أشتري ثمار هذا السعر، يقول له خلاص جيب خراص، جيب خراص يعني جيب من يقدر، رجل خبير يقدر يستطيع أن يقدر كم عدد الموجود من الثمار. فيأتون بالخارص يقول والله أنا أقدر أنه 5 طن تمر، 6 طن، 10. عادة هؤلاء الخراصون لا يأتي بالوزن بدقة، هو تقدير، فلا يمكن أن يقول مثلا الموجود 500 كيلو 26.5، مستحيل. فهو لابد أن يأتي يجبر فيه الكسر يقول 500 كيلو مثلا يعني. فبعدين أطلق هذا الوصف على كل من يقول كلاما غير دقيقا، فيقول فلان يخرص يعني يقول كلام كذا من عنده. فقال الله تعالى هنا قتل الخراصون، الخراصون يعني الكذابون، ليس مقصود به الخراصون الذين يخرصون التمر، لا، مقصود به الذي يكذب على الله ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قتل الخراصون يعني لعن الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في جهل غافلون، يسألون أيان يوم الدين، متى هذا اللي يدعو عنه يوم الدين ويوم الحساب، متى؟ يسألون أيان يوم الدين، قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، وعياذ بالله، يعني يوم يفتنون ويعذبون في نار جهنم، وعياذ بالله. ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين، لما ذكر الله تعالى أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا كثير في القرآن بالمناسبة إخواني، المقارنة حتى تتضح، لأن بضدها تتبين الأشياء. فدائما الله تعالى ذكر الدنيا، ذكر الآخرة، ذكر أهل الجنة، ذكر أهل النار، حتى الإنسان يقارن. فهنا لما ذكر الله تعالى أهل النار قال في حال أهل الجنة، قال إن المتقين في جنات وعيون، ليس الجنة، جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني فرحين بما أعطاهم الله تعالى من عطايا، آخذين ما آتاهم ربهم من جزاء، يعني كريم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا من أهل الإحسان. إيش صفاتهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أصحاب قيام ليل ونومهم في الليل قليل، أغلب ليلهم قيام ليل وصلاة لله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هجوعهم ونومهم قليل. وبالأسحار، طيب حن طول الليل هو مصلي، هل يعجب بنفسه؟ لا. وبالأسحار قبل أذان الفجر هم يستغفرون، يقعد يستغفر كأنه قائم على ذنب، مع أنه قائم على طاعة، لكن هكذا حال الإيمان يا أخوان، يعني يفعل أحسن الطاعات ثم يقلل من نفسه ويرى نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هو يرى أن في ماله حق لكل فقير يسأل أو محروم الذي لا يسأل. وفي الأرض آيات للموقنين، الذي يتأمل في الأرض يعرف أن فيها آيات عظيمة جدا. وفي أنفسكم أيضا آيات، أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني مصدر الرزق هو في السماء عند الله سبحانه وتعالى وليس الناس. لذلك يا أخواني ما أحد يستطيع أن يقطع رزق أحد أبدا، الرزق في السماء، الرزق في السماء. وإذا أغلق في باب في وجهك من أبواب الرزق، فاعلم أن الله تعالى سيفتح لك أبوابا أخرى. وكم من إنسان يعني فصل من وظيفته مثلا، أو ثم تفاجأ أن الله تعالى يقدر له ويسر له وظيفة أحسن وأجمل وأريح، لكن الشيطان يخوف الناس، الشيطان يعيدكم الفقر، دائما يخوف الناس الفقر، فتجد الناس في خوف شديد من هذه القضية. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو الذي يعطي ويزيد الإنسان عطاء من فضله سبحانه وتعالى. إذن وفي السماء رزقكم وما توعدون، حتى يقطع نظرة الإنسان للدنيا وتعلقه بسبب من أسبابها. وفي السماء رزقكم وما توعدون، طيب قد يشك الإنسان في هذه القضية، أقسم الله تعالى بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني الله تعالى لو ما أقسم هو الصادق سبحانه وتعالى ولا يقول إلا حقا ومن أصدق من الله قيلا، لكن لأن النفوس متعلقة في الدنيا وتبحث دائما عن الأرزاق في الدنيا، قال الله تعالى ورب السماء، إن هذا الأمر وهو أن الرزق في السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، ثم شبهه بتشبيه لا يمكن أن ينكره أحد مثل ما أنكم تنطقون، هل في أحد ينكر أنه ينطق؟ كذلك لا تنكر أن الرزق في السماء. نعم الإنسان يا أخوان يبحث عن السبب ويبذل الأسباب، لكنه لا يتعلق قلبه إلا برب السماء سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. حدثني أحد الأخوة قال تزوجت ثم في يوم الزواج يعني يقول العانيات اللي جت يا الله سددت ديون والمطعم والخيمة، يقول أفلست ما معي شيء. وفي الصباح صباح يوم العرس أردت أجيب فطور للمرأة وما عندي شيء، ما عندي شيء تماما، يعني حتى شباتي يقول ما يكفي الفلوس اللي معي. المهم قلت من يعني يدينني، من أبحث، يقول بذهني كذا أبحث عن رجل يقرضني. يقول بعدين قلت سبحان الله قاعد أدور أحد يديني ونسيت ربي والله ما أدعو إلى الله. يقول رفعت يدي قلت يا ربي أسألك أن ترزقني من عندك يا ربي، أنا تركت الناس وجيتك يا ربي، ما أبي تكفف الناس وأنحرج منهم، ما أسأل غيرك. يقول وأنا أرفع يدي كذا ومستانس حتى بالدعاء، وإذا الباب يطرق. يقول ما كملت دعاء، ما نزلت يدي بعد، حتى أني ضايقت قلت من هذا اللي ما نطرني حتى أكمل دعائي، المهم الباب يطرق فقطعت الدعاء وذهبت. وإذا أحد أصحابي ما رأيته يمكن من سنتين فتح الباب وقلطت في الدوانية، قال فلان والله أني توني مار وشفت لوحة عرسك، وأنا صراحة منقطعة تليفوناتك وكذا، هذه 60 دينار عانية وسامحني على التكسير، وطلع. يقول والله يا جماعة أني ما نزلت يدي للحين. يقول ساق لي الله واحد ومو هدين وبدون منه بدون أحد، جاب لي الله تعالى مباشرة. ففعلا يعني الذي ينظر إلى السماء ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، في الله تعالى يرزقه ويكفيه ويغنيه عن كل شيء يعني. طيب أقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم، سامحونا طولنا عليكم، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.